ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك يا أمة الله من عين طاعنة في الظهر وفي الصدر. بسم الله يرقيك من عين نظرت فأثرت من عين نظرت فضرت من عين نظرت من عين نظرت طعنت من عين نظرت طعنت الصدر والظهر. اللهم ابطل أثرها يا ربنا. أصابت في وليمة أصابت في زواج أبطل أثرها من قلبها وصدرها أبطل أثرها وأخرج يا ربنا شيطانها. اللهم أخرج يا ربنا شيطان العين. بسم الله بسم الله أخرج يا ربنا شيطان العين. أخرج عدو الله من ولية الله. اللهم أخرجه يا ربنا ظالما طاغيا باغيا. اللهم أخرجه من صدرها وظهرها. اللهم أخرجه من صدرها وظهرها. اللهم أخرجه من دمها وعظامها. اللهم أخرجه من دمها وعظامها. بسم الله. اللهم أخرج العين. اللهم أخرج العين. اللهم أخرج العين. اللهم أخرج العين. اللهم أخرج العين. العين العين العين العين العين كالسهم كالسهم كالسهم كالسهم في صدرها في ظهرها كالسهم كالسهم كالسهم كالسهم كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح في ظهرها في صدرها في ظهرها كالرمح كالرمح كالرمح في ظهرها في ظهرها في ظهرها في صدرها في صدرها في صدرها في صدرها قوية قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة لها عقد لها عقد لها عقد لها عقد في اللحم وفي العظم في اللحم وفي العظم. اللهم اطل أثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله. بسم الله يرقيك من هذه العين نافذة نافذة نافذة قوية قوية قوية. اللهم اطل أثرها يا ربنا اطل أثرها من الكتف اطل أثرها من الكتف اطل أثرها من الكتف اطل أثرها من الكتف اطل أثرها من القلب اطل أثرها من الصدر اطل يا ربنا أثر عين عين عين كالرمح عين كالرمح نشبت نشبت في الجسد نشبت في الضلوع نشبت في القلب في قلبها وصدرها في قلبها وصدرها في قفاها وظهرها في قفاها وظهرها اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، قوية عظيمة شديدة، أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، بك يا ربنا مرابطها، بك يا ربنا مرابطها، أطر يا ربنا أثرها من قلبها وصدرها، من قفاها وظهرها، من الكتف من الكتف، ومن تحت لوح الكتف، من الكتف من الكتف، ومن التركوة ومن التركوة، أطر أثرها يا ربنا من ضلوعها من ضلوعها، أطر يا ربنا أثر هذه العين، هذه العين كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح، والصدر وفي الظهر، والصدر وفي الظهر، والصدر وفي الظهر، قوية قوية قوية، تخيطت تخيطت في في في جسدها، تخيطت عين مخيطة في جسدها، عين تعقدت تعقدت في جسدها، أطر يا ربنا أثرها، اخرجي يا عينا بأمر الله، أخرجها يا ربنا أخرجها، اخرجي يا عينا بأمر الله، اللهم أخرجها، أصابتها أصابتها في زواج، أصابتها في زواج، أصابتها في وليمة، أصابتها في عزيمة، أصابتها من المعارف، أصابتها من المعارف، أصابتها من المعارف، أصابتها من الحاضرات، أصابتها من الحاضرات، من المعارف من المعارف، ومن غيرهن ومن غيرهن، اللهم أطر يا ربنا ذا الأثر، أطر أثر عين، عين، عين، انطلقت لها كالسهم، انطلقت لها كالرمح، كالرمح، كالرمح، دخلت الجسد، الجسد، أطر يا ربنا أثرها، أطر أثر عيون، تكالبت عليها، وانطلقت لها، وانطلقت لها، عيون، عيون، عيون، أطر أثرها يا ربنا، أطر أثرها يا ربنا، انطلقت لحسن جسمها، انطلقت لجمالها وبهائها، انطلقت لجسمها، انطلقت للباسها، للباسها، أطر يا ربنا أثر هذه العيون، عيون، عيون، عيون، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من آمتك، أخرج يا ربنا هذه العيون، كالرماح، كالرماح، كالرماح في الجسد، أطر يا ربنا أثرها، كالرماح، كالرماح، أطر يا ربنا أثرها، منها الحافدة، منها الحاقدة، منها القاضية، منها القاتلة، منها المعجبة، منها المعجبة، أطر يا ربنا أثرها، كالرماح في جسدها، كالرماح في جسدها، اللهم أخرجها يا ربنا، انزع يا ربنا هذه العيون، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا، انزعها، عيون حارة، حارة، حارة، حارة، عيون باردة، باردة، باردة، باردة، أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، بك يا ربنا مرابطها، بك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها، بسم الله يرقيك من العيون، نظرت فأثرت، نظرت، ومنها شياطين انطلقت، دخلت الجسد، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا شياطين العيون، اخرجهم يا ربنا من جسدها، اللهم اخرجهم يا ربنا من جسدها، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اثروا على قلبها وصدرها وظهرها، عليك بهم يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا أبرد يا ربنا، حر العيون، أبرد يا ربنا حرارتها، أذهب يا ربنا لهبها، بسم الله بسم الله، أرقي الروح والجسد، أرقي الروح والجسد، بسم الله بسم الله، أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وحسن الجسم والقامة، بسم الله بسم الله، أرقي الشياكة والأناقة وحسن الجسم والقامة، بسم الله، وطالما كانوا يعملون، أطر يا ربنا حسدا، أطر يا ربنا عينا، أطر يا ربنا ضرا، أحل يا ربنا عقدا، أخرج يا ربنا بلاء، أذهب يا ربنا لهبا، أطفئ يا ربنا نارا، أطفئ يا ربنا نارا، من هذه من هذه العيون، من هذه العيون التي نظرت فأثرت، اللهم أقض يا ربنا أثر نظرة، فنظر نظرة، فنظر نظرة، فنظر نظرة، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم نظر، ثم عبس وبصر. أبطلها يا ربنا أثر نظرة, أبطلها يا ربنا أبطلها, أبطلها يا ربنا كالرماح, أبطل يا ربنا نظرات كالرماح في جسدها, كالرماح في جسدها دخلت في قلبها وصدرها وظهرها وكتفها ويدها وجنبها. أبطلها يا ربنا أخرجها, أخرجها يا ربنا كالرماح, أخرج يا ربنا هذه العيون كالرماح, كالرماح, كالرماح في الجسد. انزعها يا ربنا انزعها, اخرجها يا ربنا اخرجها, انزعها يا ربنا انزعها, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا هذه العيون كالرماح, كالرماح, اخرجها يا ربنا اخرجها, اذبها يا ربنا واصهرها, واخرج يا ربنا من عليها, واخرج يا ربنا من عليها خدمها وحرسها, اخرجها يا ربنا اخرجها, اذب يا ربنا هذه الرماح, اذبها يا ربنا واذهب يا ربنا, واذب يا ربنا العقد, عقد العين, عقد العين, فكها يا ربنا فكها, احللها يا ربنا احللها, واخرجها يا ربنا اخرجها. الله اكبر. اطر يا ربنا اثرها, واحل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر, الله اكبر. اخرج يا عيونا بامر الله, اخرج يا ربنا العيون, اخرجها واخرج رماحها, اخرجها يا ربنا واخرج عقدها, اخرجها يا ربنا واخرج اثرها وعرضها, اخرج يا ربنا حرارتها, اخرج يا ربنا برودها, اخرج يا ربنا برودتها, اخرج يا ربنا حرارتها, اخرج يا ربنا عقدها, فكها يا ربنا الان, فكها يا ربنا من كتفتها, اللهم فكها من كتفها, فكها يا ربنا فكها من صدرها وقلبها وجنبها وعظامها ومفاصلها ولحمها وعظمها, فكها يا ربنا فكها من دمها وعظامها ومفاصلها. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أطل يا ربنا أثر العيون, عيون, عيون حاسدة, عيون, عيون حاقدة, أطل يا ربنا أثر العيون, عيون, عيون, عيون, عيون, نظر في زواج, نظر في زواج, نظرت على حسجس وقامة, نظرت على سياسة وعلاقة, أطل أثرها يا ربنا, عيون, عيون, عيون, عيون, نظرت, نظرت على الجمال والبهاء والنظارة والسياسة والأناقة والرشاقة, أطل أثر العيون, العيون, أطل أثر عيون, عيون, نظرت, نظرت في زواج, نظرت في زواج, نظرت في زواج, اخرجها يا ربنا من قلبها, اخرجها يا ربنا, انزعها ربنا يا ربنا, نظرت, نظرت, نظرت وهي مقبلة, نظرت لها وهي مقبلة, دخلت في وجهها وفي صدرها وفي قلبها وفي ضلوعها وفي بطنها, نظرت, نظرت عيون, نظرت مقبلة, مقبلة, مقبلة, مقبلة, مقبلة من أمامها, من أمامها, من بين يديها, من بين يديها, أطل أثرها يا ربنا, أطل أثرها يا ربنا, قوية, قوية, نافذة, نافذة, قوية, نافذة, أطل أثرها يا ربنا, أطل أثرها يا ربنا, أطل أثرها يا ربنا, أطل أثرها يا ربنا, قوية, نافذة, أطل أثرها يا ربنا, من بين يديها, من بين يديها, من بين يديها, قوية, قوية, قوية, قوية, قوية, أطل يا ربنا أثرها, أطل يا ربنا أثرها, أطل يا ربنا أثرها, قوية, قوية, قوية, قوية, أطل يا ربنا أثرها, أطل يا ربنا أثرها, قوية, قوية, قوية, قوية, قوية, اللهم أضعفها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم أذبها يا ربنا, أصهرها يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا دما وصديدا, أخرجها يا ربنا قيئا, أخرجها يا ربنا قيئا, نخرها من الجسد يا ربنا, اخرجها يا ربنا قيئا, اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية, اخرجها يا ربنا عرقا, اخرجها يا ربنا مع نفسها, اخرجها يا ربنا مخاطا, اخرجها يا ربنا من اطرافها, اخرجها من بنابت شعرها يا ربنا ومسام جلدها, يا ربنا هذه العيون نظرت لها مدبرة مدبرة مدبرة مدبرة مدبرة نظرت نظرت أثرت عليها في ظهرها في قفاها وظهرها أثرت عليها في قفاها وظهرها قوية قوية نافذة نافذة نافذة أثرت على العمود الفقري أثرت على الظهر على الظهر أثرت على الكتفين على الكتفين أثرت أثرت أثرت أطلترها كالرماح كالرماح كالرماح دخلت في ظهرها دخلت في ظهرها غاصت في لحمها غاصت في لحمها أثرت على عظامها مزقت عصبها أثرت على عظامها كسرت عظامها مزقت عصبها حلت في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها طلعت هذه العيون نظرت لها مدبرة مدبرة مدبرة مدبرة مدبرة مدبرة مدبرة مدبرة في ظهرها في ظهرها طلعت لها يا ربنا انزع هذه العيون كالرماح كالرماح كالرماح كالرماح كرما فطلثرها يا ربنا كرما كرما كرما كرما قوية قوية نافذة نافذة ناسبة بسم الله بسم الله بسم الله خذي يا عيون خذي خذي خذي بأمر الله اخذي يا عيون اخذي بأمر الله اخذي بأمر الله اخذها وانزعها انزعها انزعها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزعها يا ربنا انزع هذه العيون انزعها انزعها ظهري من ظهرها من صدرها من صدرها انزعها من قفاها من نهرها من قفاها من نهرها من نهرها انزعها من يدها من يدها من يدها من جنبها من جنبها انزعها من لحمها من كتفها من كتفها من كتفها انزعها انزعها انزعها يا ربنا من كتفها انزعها انزعها بسم الله اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اللهم انزع يا ربنا هذه العيون كالرماح كالرماح كالرماح في جسدها كالرماح في جسدها انزعها يا ربنا انزعها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطلع ثرها اللهم اطلع ثرها يا ربنا بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها الضر والشر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والآلام والوجع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها الضر والضيم والسوء والشر والحسد والعين والنظرة والمس والعقود لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج العيون عيون كالرماح كالرمح كالرمح كالرماح كالرماح في الجسد في الجسد اخرجها يا ربنا يا واحد ويا صمد اخرجها وانزعها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين انزعها يا ربنا هذه العيون انزعها كالرماح انزعها يا ربنا كالرماح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون اللهم اخرجها يا ربنا يا ربنا اللهم اخرجها كالرماح كالرماح انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا من جسدها اثرت عليها اثرت عليها اثرت عليها اثرت عليها اثرت عليها اثرت عليها اسقتها واتعبتها اللهم اطلع ثرى هذه العيون اطلع ثرها اطلع ثرها من جنبها من جنبها من جنبها من ساعدها من ساعدها من ساعدها من ساعدها من لحمها من لحمها من عظامها من مفاصلها من مفاصلها اللهم اخرجها بسم الله الله بسم الله بسم الله كالرمح كالرمح كالرمح كالرماح كالرماح في جسدها في جسدها طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة اللهم أخرجها اللهم أذبها اللهم أذبها اللهم أذبها اللهم أصهرها اللهم أصهرها بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه حسد شديد عيون لامة بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرج العين العين العين الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب المعارف معارف عيون عيون المعارف معارف المعارف معارف المعارف الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الجيران الجيران الجيران الجيران اللهم اطلع ثرها أخرجها أخرجها يا ربنا كالرماح كالرماح أذبها أذبها يا ربنا أخرجها انزعها انزعها كالرماح كالرماح مؤثرة مؤثرة مضيقة مضيقة مؤثرة مؤثرة مؤثرة مؤثرة على الألم ألم ألم على ألم شديد على ألم شديد وعلى ضيق شديد وعلى هم شديد وعلى كرب شديد أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا قوية أخرجها يا ربنا نافلة أخرجها يا ربنا نافلة اللهم يا ربنا فكها يا ربنا ناشبة ناشبة نافلة ناشبة ناشبة اللهم يا ربنا فكها اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها اللهم فكها أخرجها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا بسم الله بسم الله اخرجي بأمر الله يا عيون اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي يا ربنا شياطين العيون اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا خذوا خذوا يا كفرة يا فجرة خذوا خذوا يا كفرة يا فجرة خذوا خذوا اللهم اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجوا خذوا يا مردة يا عفاريت اخرجوا يا مردة يا مردة يا مردة وحفظا من كل شيطان من مردة وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان اللهم اخرجهم يا ربنا على العيون على العيون على العيون على النظرة على النظرة على النظرة على نظرة على نظرة اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا تشبثوا بالجسد عاشق الجسد اللهم اخرجهم يا ربنا حسد الجسد اللهم اخرجهم يا ربنا ضار الجسد اخرجهم ضارين اخرجهم ضارين اخرجهم يا ربنا اخرج الشياطين اخرج الشياطين اخرج الشياطين اخرج الشياطين اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان من ولية الرحمن اخرج يا شيطان من ولية الرحمن اخرج يا شيطان من ولية الرحمن اخرج بأمر الله اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان من ولية الرحمن اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا وزع يا ربنا اهله وزع يا ربنا سبده اذهب يا ربنا هربه اذهب يا ربنا اهله وزعه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم اخرج يا ربنا هذه الرماح هذه الرماح من العيون والاحساد والنظرات اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها فكها فكها فكها فكها اخرجها احللها احللها احللها احللها اخرجها اخرجها فكها فكها فكها بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا اخرجني اخرج اخرج اخرج ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا فكها فكها صف صف صف رقبه اخرجها انزعها انزعها انزعها انزعها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها انزعها انزعها انزعها فكها فكها فكها انسفها انسفها انسفها يا ربنا يا ربنا دمرها دمرها دمرها دمرها بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ارحم ضعفها يا ربنا واجبر كثرها يا ربنا وعافيها من بلائها يا مولانا وأخرج يا ربنا هذه العيوب وأخرجها يا ربنا وأخرج الحسد اللهم أخرجها وأخرج الحسد اللهم أخرج الحسد الحسد الحسد حسدا من عند أنفسهم اللهم أخرج النفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت بها حسدا نفس نفس نفس نفس مع عين عين تعلقت تعلقت بها تعلقت بها تعلقت بها تعلقت بها حسد محق النفس نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي مع العين مع العين مع العين مع العين دخلت الجسد مع العين مع العين مع العين نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس ظالمة نفس طاغية نفس باغية اخرجها اخرجها اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي اخرجي من قلبها وصدرها وظهرها اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اللهم اخرجها اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من النساء من النساء من الرجال من النساء من النساء اخرجي اخرجي بأمر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرجي بأمر الله اخرجي يا رسول الله مرتب بالسوء اخرجي اخرجي اخرجي يا رسول الله تاتي بالحسد مع الحسد والعيون اخرجي اخرجي تاتي مع الحسد مع الحسد والعيون والعيون والعيون والعيون اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي مؤلمه اخرجي مضيقه للصدر اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي مع مع رماح في جسدها مع الرماح في جسدها غائره غائره غائره غائره وعلى عقد عقد اخرجي اخرجي اخرجي وعلى عقد عقد قويه عقد قويه اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرجي يا انفس ظالمة طاغية باغية اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اللهم اخرجها واخرجي لي مخرج صدقة اخرجي لي مخرج صدقة اخرجي لي مخرج صدقة اخرجي يا نفس نفس متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة بجسمها متعلقة بشياكتها متعلقة بجمالها وبهائها اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي يا نفس بغية طاغية اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي اخرجي دخلتي فيها في زواج في زواج في وليمة في عزيمة اخرجي بأمر الله الله أكبر الله أكبر اللهم اخرجها اخرجي اقسم عليه بالله بالله ملك الملوك مالك الملك مالك الملك للعزة والجبروت والملك والملكوت خذي خذي اقسم عليك بالله الا خرجت يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس خذي خذي من جسدها اخرجي من جسد المؤمنة اخرجي من جسد المؤمنة خذي خذي خذي خذي واخرجني مخرج صدقة واخرجني اخرجها يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية هاجرة ظالمة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا مولانا الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس بغية طاغية بغية ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظلمت المؤمنة ظلمت أمة الله اخرجي بأمر الله اخرجي ومن تاب تاب الله عليه اخرجي اخرجي الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله اللهم انزع يا ربنا العيون كالرماح في جسدها اللهم انزع اللهم انزع يا ربنا هذه الرماح انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا اصلها عيون ونظرات وعليها شياطين واوفش اللهم اخرجها اللهم انزعهم يا ربنا من جسدها اللهم انزعها من جسدها بسم الله على جسمك بسم الله على جسدك بسم الله على على جسدك بسم الله على دمك بسم الله بسم الله بسم الله على عظامك بسم الله على عصبك يا متى الله بسم الله بسم الله والله خير الحافظة بسم الله بسم الله اجعل يا ربنا جسدها نارا عليهم اجعل يا ربنا جسدها وبالا عليهم اللهم حرم جسدها عليهم اللهم اخرجهم يا ربنا في هذه الساعة اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اللهم حصنها وزوجها واولادها حصنا اجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء بسم الله يرقي قلبك المؤمن بسم الله يرقيك يا رافعه سائده لله تعالى اللهم اشفيها وعافها وارفع بلاءها وضرها وغيمها والمها واجعها بسم الله بسم الله بسم الله عليك وفيك بسم الله بسم الله بسم الله يشفيك ويحميك ويكفيك بسم الله يحفظك ويعصمك بسم الله ويؤويك بسم الله بسم الله وينصرك وينصرك الله سبحانه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية يا ربنا وفتحا بالفاتحة لها ولنا أجمعين يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين